الدائرة الثانية تعامل الفرع عائلته، نوعية التعامل. هنالك مرأة تتوقع زوجها وتضغط على زوجها لتوقعاتها، وهنالك امرأة لا تتوقع من زوجها. هذا من هذا الجانب. من الجانب الثاني رجل يتوقع ويضغط على زوجته، رجل لا يتوقع ولا يضغط. كل ما فعلت زوجته فهو فضل منها، فضل الواجبات طبعا. هاتان حالتان أخلاقيتان متضادتان. قبل حوالي 3 أشهر تقريبا فيت امرأة، أنا ذهبت إلى لتعزيته، فكان هذا الرجل طاعن بالعمر اللي عاش مع زوجته حوالي 60 عام، كان يبكي أثرا فقد زوجته. عرنا معاشرة إن عشتم أنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. ويقول إن زوجتي هذه ما كانت تطلب في حياتها مني شيئا أبدا، كل ما كنت أقول لها أنه ماذا تحتاج، ماذا تريدون، ماذا أوفر لكم، تقول لا أطلب شيئا. وكان بين فترة وأخرى كانت تخاطبني تقول هل أنت راض عني أو مو راض عني. النبي صلى الله عليه وآله أمر ابنة الصديق الكبرى صلوات الله عليها أن لا تطلب من علي أمير المؤمنين شيئا، أي شيء لا تطلب. وقبل أن رأيت رواية عجيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على ألا يطلب من أحد أي شيء لا تطلب. حتى إذا كنت على هذا الجانب المائدة والماء في ذلك الجانب الثاني لا تطلب الماء، أعطني ماء. الأولياء الصالحون كانوا يقومون ويدورون حائدة ويشربون الماء. النبي صلى الله عليه وآله في حديث آخر ضمن لجماعة الجنة بشروط، من هذه الشروط ألا يطلبوا من شيء. حقيقة لاحظوا حياة عائلية، الرجل لا يتوقع من امرأته شيئا إطلاقا، وكل ما عملت ففضل منها، إذا طبخت هذا تفضل منها. وامرأة لا تتوقع من زوج شيئا، إذا عمل شيئا ففضل، لا في حدود الواجبات طبعا. كيف تهذه الحياة العائلية؟ ألا تكون قبل الآخر وقبل الجنة؟ الدنيا تكون دنيا سعيدة.